أذكركم بالحادثة التي نزلت في شأنها هذه الآيات. إنها غزوة تبوك، تلك الغزوة التي غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 مجاهد من أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين، غزوته لبلاد الروم، وكانت كما علمتم في أيام القير الشديدة والحر الشديد والحاجة والفقر، ولهذا سميت بغزوة العسرة، غزوة العسرة. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والنفير الكامل، وخرج مع المؤمنين وتخلف حوالي 80 رجلا ما خرجوا. ولما كانوا في الطريق أصابهم ظمأ وعطش، حتى كان رجل كما أخبر بذلك عمر رضي الله عنه يذبح بعيره ليعصر نفاذيته ويشرب ذلك الماء، ثم رفعوا شكواهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل ربه فارتفعت سحابة في السماء فما هي إلا دقائق والمياه تجري تحتها. العسرة، جاءوا فاستأذنوا رسول الله بأن يذبحوا الإبل ليأكلوا، فاعترض عمر وقال لا يا رسول الله، ذي مراكبهم على أي شيء يركبون، ولكن فليجمعوا ما عندهم من الطعام وادعوا الله أن يبارك فيه. فجمعوا ما عندهم من الطعام، حفنة التمر وقوص العيش الجاف اليابس، فجمعوها فأصبحت كأنها كدية، ثم أخذوا يملؤون أزوادهم ويأكلون، فامتلأ كل إناء عندهم وبقيت كذلك. آية الله عز وجل. وعاد الحبيب ورجاله بعد 20 يوما أقامها بتبوك، وأما المسافة لا تسأل كم يوم، قضوا شعبان وعشرة أياما رمضان. فلما نزل الحبيب بالمدينة وعلى سنته توضأ ودخل المسجد فصلى ركعتين ثم جلس، فجاء المتخلفون يعتذرون إليه، هذا يقول امرأة مريضة، وهذا يقول زاد قليل، والرسول يقبل منه. وجاء المعذرون من العرب، وجاء المعذرون. إذن وتخلف 3، كعب بن مالك ومغار بن ربيع وهلال بن أمية، هؤلاء 3 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يأتوا يعتذرون ويكذبون كما فعل بعض المنافقين وضعف في الإيمان، قالوا ما نستطيع أبدا أن نقول غير الواقع. فأخبروا رسول الله واحد بعد واحد أنه لا عذر لأحد والأمر إلى الله ثم إليك يا رسول الله. فأعرض عنهم رسول الله وأعلن عن هجرانهم 50 يوما، أعلن عن هجرانهم عن هجرتهم عن تركهم وهجرهم بدون تحديث. ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقول السلام عليكم، والمرأة تستطيع أن تمد رغيفا العيش بيدها ولا تنظر إلى زوجها. هجران كامل. ومن عجيب الأحداث أن كعب بن مالك كان في سوق المدينة ولا يسلم عليه أحد ولا يكلم آخر، وإذا برجل من الشام مسافر من التجار يعطيه رسالة، أنت فلان، قال فلان، هذه رسالة من ملك غسان من بلاد الشام، وغسان عرب وملكهم عندهم. يقول الملك في رسالتي بلغنا علمنا أنهم هجروك وقطعوا صلاتهم بك، فإلينا تجد الصدور رحبة والأماكن واسعة. ابتلاء عظيم. فأخذ رسالة كعب بن مالك وعرف أنها الفتنة، فرمى بها في النار تحت رأسه. وما إن اكتملت الخمسون يوما شهران إلا عشرة أيام حتى نزلت هذه الآية، واسمعوا: لقد تاب الله على النبي، والنبي ما فعل حتى يتوب الله عليه، فعلى أبينا أبينا لمن استأذنوا في البقاء، وليس من حق أن يأذن لهم. وفي هذا يقول تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا ديارهم ونزلوا بالمدينة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتفافا حوله لتعلم دين الله والعمل به، وأكثرهم من مسعى هم المهاجرون، وسيدهم أبو بكر الصديق، بل ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار سكان المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج الذين آووا رسول الله واحتضنوه ونصروه ونصروا دين الله معه. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما ساعة العسرة هذه؟ تلك الرحلة من المدينة إلى تبوك على الإبل والخيول، وقد علمتم صورة من الجوع والعطش. وماذا تم العسرة من بعد ما كاد يزيغ كزيغ قلوب فريق منهم؟ متى حصل هذا؟ عندما اشتد العطش وضاعوا وخافوا على أنفسهم الموت. هناك قلوب كادت تزيغ ولكن الله عصمها، ما قالوا نرجع ولا نقول ولا نموت جوعا وعطشا. اشتد بهم العطش يوما والجوع آخر، فكادت قلوب بعضهم تميل عن العطش، ولا يضرهم ذلك لأنهم ما فعلوا ولا نطقوا. وفيه لطيفة، وهي أن ولي الله يعصمه الله، يقع في المحنة في الشدة ولكن لا يزيغ قلبه عن حب الله وطاعته ورضوانه وإلى يوم القيامة. بعدما كان يزيغ كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فلهذا فتح قلوبهم وملأ بأنواره وعرفوا ربهم استقاموا على منهجه لأنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال تعالى وعلى الثلاثة أي وساب على الثلاثة الذين خلفوا من خلفهم وراءه قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك لقتال الروم وتخلفوهم في المدينة وعلى الثلاثة أي وساب على الذين خلفوا خلفهم رسول الله والمجاهدون المؤمنون وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يخبر مالك كعب بن مالك أصبح لا يرى أبدا ضاقت الحياة وكيف لا 50 يوما لا تكلمه مرأة ولا ولد ولا رجل ولا يتعامل مع أحد ولا أعظم سجن هذا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض برحابتها وسعتها وضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليها عرفوا ما هناك من يلجأون إليه إلا الله لا أبا بكر ولا عمر ولا رسول الله وظنوا ظنا يقينيا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ما إن نزلت هذه الآية حتى أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الصالحون يذهبون إليهم في بيوتهم يهنئونهم ويحمدون الله تعالى إليهم فكان حفلا عظيما فرحا بهذه التوبة وهكذا يقول تعالى وقول الحق ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والآن أنتم المخاطبون أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات شاهدتم هذه الأحداث والله كأنكم فيها من هو رسول الله من هو رجاله من هو أصحابه كيف يجوعون ذلك الجوع كيف يعطشون ذلك العطش كيف يفرض عليهم أن يخرجوا من أرض المدينة إلى أرض الشام على إبلهم وعلى خيولهم ليقاتلوا بني الأصفر الروم كيف حالنا نحن ماذا أصابنا ما صبرنا على الجوع ولا على العطش ولا على الهري ولا على ما صبرنا حتى على وظيفة ما عندي وظيفة أسرق وأكذب عياذ بالله هذا النداء فاز منا من فاز به وسقط منا من سقط عليه يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك ناداكم إلى لا أجيبوا لبيك اللهم لبيك يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبلقاء الله والبعث والجزاء والدار الآخرة أيها المؤمنون ماذا يقول لكم مولاكم يقول لكم اتقوا الله هذا هو أمره لنا اتقوا الله بما نتقيه وكيف نتقيه بلغنا أن عالما بالهند يعرف هذا هيا نمشي إليه بما نتقي الله وكيف نتقيه ما علمنا يا ويلنا فإن قيل لنا يوجد عالم في أقصى الشرق أقصى الغرب يعرف بما نتقي الله وكيف نتقيه. هل يمكن أننا منسكت ونشرب وإلا نذهب إليه أو نبعث رسلنا ورجالنا يأتون بهذا البيان؟ لأن الرب تعالى مالك الملك قد أمرنا، كيف لا نجيب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الحمد لله بين أيدينا ومعنا من يعرف بما نتقي الله وكيف نتقي. لا نرحل إلى السند ولا إلى الهند ولا الأندلس ولا إلى مكان آخر. أغلب المؤمنين يعرفون بما يتقون الله وكيف يتقون. أما بما نتقي الله فهو نتقيه، أي نتقي عذابه وصفته علينا في الدنيا والآخرة، نتقيه بطاعته وطاعة رسوله، لا بالحصون ولا بالرجال ولا بالأموال، وإنما نتقي عذابه وسخطه بطاعته وطاعة رسوله. إذا قال صم صمنا، قال أفطر أفطرنا، قال اسكت سكتنا، قال انطق نطقنا بي. نتقي الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كيف نتقي فلا بد أن نعرف أوامر الله ورسوله ونعرف مناهي الله ورسوله لنفعل الأوامر كما بينها لنا رسول الله، لا نزيد فيها ولا ننقص عنها ولا نقدم ولا نؤخر، بل نأتي بها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، ونعرف ما نهى الله عنه ورسوله من الكلمة الباطلة إلى الفجر إلى الكفر إلى إله. وهذا يتطلب منا معرفة ذلك، والمعرفة لذلك بلغوا لن تتم ولن تكون لأي أمة في العالم الإسلامي إلا إذا أجمعت على كلمة أن إذا صلينا المغرب لا يتخلف عنا منا أحد، لا رجل ولا امرأة ولا طفل. فإذا صلينا المغرب جلسنا أمام المربي معلم الكتاب والسنة، فيعلمنا ليل آية من كتاب الله وما تحمل من الهدى والنور، وليل حديث من أحاديث رسول الله وما بين ويبين من الهدى والنور، ونعلم ونعمل، وهكذا كل يوم طول العام. ومن ثم لا يبقى من لا يتقي الله ولا من لا يعرف مع أوامر الله ولا نواهيه. هذا هو الطريق سلكه رسول الله برجاله، فهيا بنا نسلكه. أما المدارس والكليات والجامعات فقد تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى متاجر. تبعث بولدك تعلم لتتوظف، تعلم لتكون كذا وكذا، ما أصبحت فيها نية الطلب من أجل أن نعرف الله ونعرف كيف نستقيم. هذا اللقاء في بيوت الرب تعالى، ويتم لكم في أي بلد، والله ولو في تل أبيب يتم، ولو في فرنسا وباريس ولندن موجود، باب الله مفتوح. فقط ننتظم نحن أهل الحي أهل القرية إخواننا أبناءنا أحباءنا، من غد لا يتخلف واحد إلا ذو عذر مرض أو تمريض. إذا صلينا المغرب آية من كتاب الله نتغنى بها فتحفظ وتشرح لنا ويبين لنا مراد الله منها، والعزم على إذا كان عقيدة عقدناها في قلوبنا لا تنحل إلى يوم القيامة، وإذا كان أمر عرفناه والعزم على النهوض به وأدائه. كانت تحمل نهيا عن كذب عن غيبة عن أي إثم عزمنا على تركه. وهكذا فالصباح من صلاة الصبح ونحن في الحقول والمزارع والمصانع والمتاجر حتى تكاد الشمس تغرب نوقف العمل كما يفعل من اقتدينا بهم وشينا وراهم اليهود والنصارى. دقت الساعة السادسة وقف العمل ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب. ونحن أين نذهب إن كنا صادقين في إيماننا؟ إلى بيوت ربنا لنتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. ذي رسالة رسول الله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما علوم الدنيا والمادة طول النهار وأنت فيها تعلم ما شئت أن تتعلم، لكن هذا التعلم من أجل أن تصبح ولي الله، ومن ثم أنت أسعد أهل الأرض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا هو الأمر الأول وإلا لا، الذي نادانا من أجله. والأمر الثاني وكونوا مع الصالحين. لا يرانا الله مع عظمة الكذب ولا جماعة التدليل والتضليل أبدا، ما يرانا الله مع من يكذبون ويقولون الباطل ويهوشون ويقولون غير الحق. نكن مع الصادقين. والآية واضحة في أولئك الثلاثة، كعب بن مالك وبلال بن أمية والربيع. مثل حي هذا، كونوا مع الصادقين. صدقوا وإلا لا، ما اعتذروا بالكذب لرسول الله، قالوا ما تأخرنا إلا لأنفسنا وأحوائنا. وأذكركم عزمتم إن شاء الله على الصدق، لن يسمع الله منا كلمة كذب أبدا حتى ننفاه. أمرنا أن نكون مع الصادقين. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بشر من عاش على الصدق فإنه مع الصديقين. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى أين؟ إلى البر، والبر يهدي إلى أين؟ إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ويطلبه حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقون أحد المواكب الأربعة ولنا، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المرتبة الثانية ذاك الذي لا يعرف الكذب ولا ينطق به أبدا، لا مع امرأتي ولا مع ولدي ولا قريب ولا بعيد. الصدق يألفه شيئا فشيئا يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا النداء لكم، احمدوا الله عليه وإلا لا، الحمد لله، احفظوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من يعجز عن النطق بهذا؟ يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بهذا أمرنا العلي الأعظم ولا لا؟ اللهم ثبتنا على الصدق يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.